من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إذن في كتاب تقريب شعب الإمام عن الجهات رحمه الله تعالى كنا في الشعبة 23 في الصيام قال فصل في ليلة القدر قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال ومعنى ليلة القدر الليلة التي يقدر الله تعالى لملائكته جميع ما ينبغي أن يجري على أيديهم من تدبير بني آدم محياهم ومماتهم إلى ليلة القدر من السنة القادمة الأول معنى ليلة القدر حتى عنده فيه إشكال ثم قال عن أبي مالك غزوان الغفاري في قوله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم قال عمل السنة إلى السنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر فكان بموقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض ثم قرأ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بعد ما نزل مرتل نزل جملة واحدة في يوم في ليلة القدر. نزل إيه؟ يعني بعد ما نزل جملة واحدة قبل. نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. ذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين يعني يفسروا إن أنزلناه أنزلنا القرآن. ففي المفسرين اختلفوا في الإنزال هنا. معرفين إن القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. أو على مدار بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم فبعضهم قال إن أنزلنا في القدر زي ما سيدنا ابن عباس يقول وغيره إن هو نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا يعني أنزلنا القرآن كله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا إلى السماء الدنيا ثم أنزلناه على النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا بحسب الأحداث وما يشاء الله سبحانه وتعالى وبعضهم قال إن أنزلناه في القدر أي إن ابتدأنا إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ثم قال عنه رضي الله عنه قال إنك أي عن ابن عباس قال إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد شمع اسمه في الموتى ثم قرأ إن أنزلناه في آية مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حركة أي هذا الرجل الذي يمشي بين الناس فرق في ليلة القدر أن هذا الرجل في هذه السنة من الأمور وهو ماشي وسط الناس لا يدري ذلك الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون قال يعني ليلة القدر قال ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من السنة القدر ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وطبعا هذا الحديث بيأخذ في باب فضل الاعتكاف أصلا أنه الإنسان من فضاء الاعتكاف ومن حكم الاعتكاف أنه الإنسان يعكف على عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشر حتى يصيب ذات القدر بإذن الله أنه الإنسان ممكن يوم يضيعه يحصل حاجة ينام يروح تروح عليه نومه لكن هو طول ما هو في الاعتكاف خلاص هو مجمع قلبه ومجمع له على عبادة الله سبحانه وتعالى وفرغ ذهنه وفرغ نفسه من الدنيا ومن عمل الدنيا خلاص لا أهله يشغلوه ولا شغله وعياله يشغلوه ولا أي حاجة تشغله هو معتكف على عبادة الله سبحانه وتعالى وهذا يعني فضل عظيم الله سبحانه وتعالى أنه حتى الآية خير من ألف شهر كنا نعلم أنه ده من معاني الآية أنه فضل العمل في هذه الليلة خير من عمل ألف شهر أكثر من 80 سنة أكثر من 83 سنة عبادة واحد أطلاف ليه فاللي يضيع هذا الفضل ما محروم معاذ الله الله أن يرزقنا قيام ليلة القدر إيمان حسن يبلغنا ثم قال التماس ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. طبعا يبين يعني خطر التخاصم والتنازع بين المسلمين، وما يذهب به ذلك من الفضل والرحمة التي تتنزل على عباد الله تذهب بسبب هذا التخاصم والتنازع. ذلك ورد في واحنا في شهر شعبان، ورد في ليلة النصف من شعبان انه يغفر لكل الا مشرك او مشاهد، واحد عامل مشكلة بينه وبين حد يعني تمنع عنه هذه المغفرة. ده الموضوع مش صعب يعني، زي ما احنا نقيم فكرة ان الانسان ينام ليس بينه وبين احد، يعني ما حصلش بينه لحد مشكلة، ما يشتمش حد، ما يزعلش حد، ما يعملش مشكلة مع حد من اهله، ما يعملش مشكلة مع حد اصحابه، ما يشتمش مشكلة ويتخانق مع حد. ضبط الانسان نفسه على هذه الاخلاق مش سهل. لذلك هي مغفرة، مغفرة ان الانسان يغفر له ذنوبه الا لو كان مشاهد. فصعب، الشرك أعظم معصية ممكن أن يلقى الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى، وخلت في جهنم والعياذ بالله، وقدامها الشحناء، أن يكون في بين المسلمين شحناء، لأن ده بيمنع عن الناس فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، وبالتالي يمنع عنه المغفرة. أنه الشحناء دي تجعل في القلب شيئا يمنع الإنسان أصلا من الدخول في العبادة والدخول في الطاعة، ويجعل سبيل للشيطان على قلب الإنسان. لا، الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذا الباب. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى. قال عبد الرحمن بن جوشل: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه، فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أما أنا فلست بملتمسها إلا في العشر الأواخر، إذا ساعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو ثالثة تبقى أو آخر ليلة. فكان أبو بكر يصلي في عشرين من رمضان ما كما كان يصلي في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. وده أصلا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي كان بيصلي طول السنة مثلا يقوم الليل إلا قليلا من صلاة أو صلاة قليلة أو زيادة عليه، ده كان يعني كان يجي في العشر الأواخر رمضان بيعمل حاجة أكتر من كده. إحنا لما حد بيصلي ساعتين في أيام العشر الأواخر بحس إن هو خلاص يعني دخل الجنة من أوسع أبوابها، في حين إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيقول لك كان يصلي في سائر السنة، هو كان بيصلي في سائر السنة، يعني كان واحد بيقوم الليل يعني بوقتنا إحنا بقى ساعتين ثلاثة خمسة كل يوم، ده الطبيعي بتاعه. فيجي في ليلة القدر يحيي كأن الليل كان قبل كده ميت، يعني ما كانش صلاة ليل أصلا، يعني ده كان إيه حاجة بس عشان لا نكتة من الغافلين. لكن لما تيجي ليل في أيام العشر الأواخر المضلة الموضوع بيختلف. فقال: فإذا دخل العشر اجتهد. قال: وهذا يحتمل أن يكون المراد بقوله إلى تاسعة أي ليلة التاسعة مما تبقى من الشهر بعد العشرين، وكذلك في سائر العدد، فيكون ذلك راجعا إلى الأخبار في طلبها من الوتر في العشر الأواخر. ويحتمل أن يكون المراد بها ليلة الثاني والعشرين والرابع، يعني فاهمين من الآخر أو من الأول، يعني تاسعة تبقى إما في تسعة أيام باقية فيبقى ليلة 21 أو تسع أيام من آخر الشهر، تعد من آخر الشهر وانت فتبقى 22. يعني ما فيش حد ما فيش فيها في أصلا يعني الخلاف في ليلة القدر، في تحديد ليلة القدر طويل بين القرآن، في ناس بيقول فيه أصلا أكثر من 10 أكثر من حاجة و30 قول في الخلاف دي، فأنت مش هتعرف تجيبها، يعني أنت هتجتهد يعني هتجتهد هتلعب براحتك أنت وما تريد يعني. قال: ويحتمل أن يكون المراد بها ليلة الثاني والعشرين والرابع والعشرين وهكذا إلى آخره، وهي الليلة التي تبقى بعدها من الشهر العدد المذكور فيه. وعلى هذا يدل ما روينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر، حتى إذا كانت ليلة لم يقم بنا من صلاة الجماعة، صلاة طبعا كان يقوم وحده، حتى إذا كانت ليلة 24 السابع مما يبقى في ده تفسير الحديث بالايه بالطول الثاني. صلى بنا حتى كاد ان يذهب ثلث الليل، فلما كانت ليلة 25 لم يصلي بنا، فلما كانت ليلة 26 الخامسة مما يبقى صلى بنا حتى كاد ان يذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني كم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا على الناس وقال يشق على أمتك، والصحابة هم عايزين يجتهدوا عايز يكمل طول الليل صلاة، مش بيصلي ركعتين وبعدين يقعد والراجل الشيخ يرجع يجيبه من آخر المسجد يا ابني اطلع صلي يا ابني ما ينفعش احنا في معتكفين. لا ما كانش فيه كلام. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال لا، إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الإمام وقف يصلي، المعتكف أو المصلي أو المتعبد وقف يصلي مع الإمام لحد ما خلص الصلاة كتبت له قيام الليلة كله. وده برضو من يعني مسألة الفقه في الدين تفتح الإنسان أفاق في معاملته ربه وفي العبادة، إنه ما يبقاش مش دايما لازم تحمل نفسك على العزيمة في كل شيء، لا، في مواطن معينة الإنسان ببعض العلم وبعض الفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله سبحانه وتعالى ممكن يحوز أعظم الدرجات وأفضل كثيرة بعمل قليل بسيط. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، أو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأتي هذه الحجاب. فدي أهمية الفقه في الدين وقراءة السنة وقراءة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فلما كانت ليلة 27 لم يصلي بنا، فلما كان ليلة 28 أظنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله واجتمع له الناس فصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح، ثم يا ابن أخي لم يصلي بنا شيئا من الشهر. قال والفلاح السحور. يبقى دي ايه تقول لي فوتهم السحور ايه؟ كان فوتهم السحور. السحور ده اللي هو انت ايه ممكن قبل الفجر نص ساعة ساعة، يعني تخيل انت من اول الليلة من اول العشاء لحد السحور صلاة متواصلة لا يتوقفون. ده يعني يبين لك ما كان من قدر ليلة القدر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر، خلاص يعني علم من ذلك، فاجتهد وجمع أهله ليجتهد في هذه الليلة. فالاجتهاد في ليلة القدر عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت إزاي؟ تقف تصلي من العشاء لحد ما تيجي الصح، لأن السحور عبادة برضو مش هنفوتها، يسلم صلى الله عليه وسلم ويتصحر، لان احنا مش هينفع ناتي عباده على ايه عبادة عشان في صيام بكره في الصلاه طول الليل برده، يعني عشان الناس تقدر تتطوع على صيام بكره. طب الفكره برده احنا هم كانوا برده بيمارسوا يعني بيمارسوا بقى الشغل العادي المعتاد بتاعهم، يعني نفس كان بقى ليه مجلس من اليوم التالي وكده، فده مع ان هو مثلا الليله كلها قامها يعني طبعا هو طبيعي انه هي العشر العشر الاواخر من رمضان طبيعي ان هي ما تبقاش ايام طبيعيه في حياه الانسان طبيعي، ان هو وفكره ان هو كان بيمارس حياه طبيعيه لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من رمضان في العشر الاواخر من رمضان. لكن فكره الاعتكاف مش حاجه سهله، حاجه سهله انك تقطع نفسك عن الدنيا، تقطع نفسك عن كل ما هو خارج باب المسجد. ممكن ان احنا بنعمله ده تهريج، يعني انت ماسك الموبايل وعمال تفتح وتشوف اللي بيحصل في السوشيال ميديا، ما كانش ده، دي مش فكره الاعتكاف اصلا. الاعتكاف انك بتعكف على عباده الله وفقط، لا تتاثر بشيء، لا تخرج من يعني لا يخرج قلبك من حدود المسجد اللي انت فيه. مش ان انت ايه ننزل ونظبط شغلنا ونروح الصبح ونرجع ننام، يعني ده ماشي احنا ايه بنتجاوز عشان الانسان يستطيع انه يلاقي حد يشجعه يصلي بالليل، لكن ده مش اصل فكره الاعتكاف فيه العشر الاواخر من رمضان. وان كان عباده الاعتكاف مشروعه طبعا في كل وقت، يعني لو الانسان دخل المسجد قعد ساعه في اي يوم في اي وقت من السنه هو ده له ان ينوي به الاعتكاف. قال فعلى هذا يحتمل ان يكون المراد بالخبرين الاولين في طلبها من اوتار العشر اوتارها اذا عدت من اخرها، فيكون موافقا لهذه الاخبار. ويحتمل ان يكون قال ذلك في سنه علم انها في اوتارها من اول العشر فحرض أصحابها على التماسها منها، ثم في سنة أخرى علم أنها في أوتارها إذا عدت من آخرها وهي أشفعها إذا عدت من أولها فحرضهم على طلبها منها. يبقى إيه ليلة القدر ملهاش مثل، من ليلة 21 إلى ليلة 30 لو رجلت 30 اجتهاد، ما حدش يتوقف عن ذلك، وإلا بيعرض نفسه لخطر ألا يقوم ليلة القدر أو تفوته ليلة القدر فيكون من المحرومين. قال وقد روي عن أبي قلابة أنها تجول في ليالي العشر، يا يعني في سنة تكون ليلة 21 وفي سنة أخرى تكون ليلة غيرها. وقد ذهب أبي بن كعب إلى أنها ليلة 27. فعن زرج بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن ليلة القدر فحلف لا يستثني أنها ليلة 27. قلت بما تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية والعلامة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تثبت من ذلك اليوم تطلع الشمس ليس لها شعاع. بعضهم استدل إن هل ليه 27؟ عشان هو شاف إن علامة ليلة القدر في السنة دي، فما تاخدش القول تسحبه على بقية الأيام. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء. وعن الشعبي في قوله من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. ده بعض التفسير لقوله سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن مجاهد في قوله سلام هي قال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا يحدث فيها أذى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعن عمرو بن أبي جعفر الحيري قال سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل كثيرا يقول في مجلسه وفي غير المجلس عفوك، ثم يقول عفوك يا عفو في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند النشور عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وفي القيامة عفوك وفي مناقشة الحساب عفوك وعند ممر الصراط عفوك وعند الميزان عفوك وفي جميع الأحوال عفوك يا عفو عفوك. فقال أبو عمرو رؤي أبو عثمان في منام بعد وفاته بأيام فقيل له بماذا انتفعت من أعمالك في الدنيا؟ قال بقولي عفوك عفوك. ثم قال في ليلة العيدين ويومهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية وإن الله قد أبدلكم بهما خير منهما يوم الفطر ويوم النحر. وهنا معنى مهم أن الإنسان يستغني بالله سبحانه وتعالى وما شرع الله سبحانه وتعالى له عن كل مسألة، يستغني بذلك عن عادات قومه وعن كل ما ممكن الإنسان هو يحوز شيئا من قلبه أو يأخذ جزءا من قلبه. النقطة مهمة إنه الفرح في دين الله سبحانه وتعالى الله شرع لنا هذه الأيام نفرح فيها ونجعلها أعيادنا. ففكرة إن أنت يعني تجعل لنفسك عيدا آخر غير ما شرع الله لك أنت كده في شيء بينازع هذه هذا الفرح في قلبك وهذه العبادات في قلبك. الفرح في هذه الأيام من العبادة، الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أيام العيد بالفرح والسرور وإدخال السرور على نفسه وعلى من حوله. فكرة ان انت خلاص هتروح بقى يعني ده بعيدا اصلا عن الحكم الشرعي نفسه للاحتفال، لكن في فكرة انه الانسان اصلا يحفظ قلبه من هذا الشتات المشاعر في كل يعني نحتفل بكل حاجة، اي حاجة بتطلع بنحتفل بيوم العمال نطلع نحتفل مش عارف يوم ايه نطلع نحتفل، طب فين هتيجي يوم العيد هتلاقي نفسك قاعد في البيت متنكد ومش عارف تعمل ايه لان انت خلصت هذه المشاعر في اوقات اخرى. الانسان المفروض انه يوم الفطر ويوم النحر جم بعد ايام طويله الانسان اجتهد فيها في العباده عشان يفرح، يعني للصائم فرحتان فرحته عند فطره، انك بتفرح لما تخلص رمضان لما تفطر لما تصحى يوم الصبح تلاقي نفسك بتاكل طن ومتوتر كده انا عارف يعني ها يوم العيد الفجر بعد ما تخلص الصلاه وتيجي تفطر تحس ان انت ايه يعني في حاجه بتقول لك يعني احنا بتعمل ايه فتاكل تلاقي نفسك بتفرح ان انت قضي صيامك وقضي رمضان. فده معنى مهم بس ان احنا نستحضره في ايام العيد. ثم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى ياكل تمرات ثلاثا او خمسا او سبعا او اقل من ذلك او اكثر من ذلك. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع فياكل من لحم نسكه ولا يخرج يوم الفطر حتى ياكل تمرات. قال الشافعي وبلغنا انه كان يقال ان الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. قال الشافعي رحمه الله بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. شفنا مالك في حتة الأعياد دي صار سمعت كذا حد يعني بيبدأ يقول اللهم أكثر من أعيادنا، يعني بيبدأ إن ربنا يكثر من أعيادنا. طيب هي كده ليلة النصف من شعبان فيها فعلا فضل دعاء يعني قال صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذاك صيام الدهر. وعن ثعبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعده بشهرين فذلك تمام السنة، يعني رمضان وستة أيام بعده. دي فكرة الصيام الستة من شوال ليه؟ صيام الدهر عشان تبقى بتكمل رمضان 36 واليوم بعشرة أمثال، يعني الحكمة المنصوصة في الحديث ف36 في 160 كأنك صمت الدهر، أنك كل يوم صمته من رمضان بعشر أيام وكل يوم صمته من ستة أيام من شوال بعشر أيام من صيام. قال ثم قال تخصيص أيام العشر من ذي الحجة بالاجتهاد بالعمل فيه. قال الله عز وجل والفجر وليالي العشر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قال العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. بنوزقنا الحجة يا في ناس نعرف ناس بعد يوم خمسة ذي الحجة إن هو رب حج السنة دي الناس ضحكت عليه وراح حج سبحان الله. وكان سبعة كان يوم سبعة كمان يعني قبل الحج بيومين. سبحان الله. قال المعداس رضي الله عنهما العشر التي أقسم الله بهن ليالي عشرة الحجة والشفع يوم الذبح والوتر يوم عرفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام فيهن العمل أحب إلى الله عز وجل وأفضل من أيام العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. ثم قال تخصيص يوم عرفة. وطبعا هنا يخلص الصيام ويخش على الصيام النفل في فيما سوى رمضان. فقال تخصيص يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها قال ما من يوم من السنة أصومه أحب إلي من يوم عرفة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف ويوم عرفة عشرة آلاف يوم، يعني في الفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأيام المعلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. إذا اللي هو أيام معدودة واذكروا الله في أيام المعدودات دول التشريق في البقرة. الأيام المعلومات دي في الحج سورة الحج سورة الحج أيام التشريق. قال تخصيص شهر المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال تخصيص عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فيه فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. وعن ابن عباس هو ده يعني نحن نحق الأنبياء كلهم من أي ناس متابعين يعني يدعوا أن هم بيتبعوا زي أظلم يعني أو غيرهم زي ده. هو إحنا اللي اتبعنا أصلا ما نزل على هذا النبي. إن أولى الناس بإبراهيم الذين إن أولى الناس إبراهيم الذين تبعوه هذا النبي والذين آمنوا الذي آمن بما آمن به إبراهيم هو أولى الناس. أنت بتقول إيه النصارى إحنا إبراهيم طبعا واليهود إبراهيم طبعا كله إبراهيم طبعا الله سبحانه وتعالى إبراهيم الأحق بإبراهيم من اتبع ملة إبراهيم حنيف. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم يبتغي فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء أو شهر رمضان. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة. وعن أبي جبلة قال كنت مع ابن شهاب في سفر فصام يوم عاشوراء فقيل له تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان؟ قال إن رمضان له عدة من أيام أخرى وإن عاشوراء تفوت. يعني عاشوراء لما صمتوش يعني رمضان ممكن أقضي بعدها. ده برضو من الفقه يعني انك لو الانسان في سفر وعادي يعني هي هتتعب شويه وهتحوز الفضل يوم عرفه فضل يوم عاشوراء خصوصا الايام التي لا تاتي الا مره في السنه. ثم قال صوم التاسع من العاشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم يعظمه اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول خالف اليهود صوم التاسع والعاشر. ثم قال تخصيص شهر رجب. عن عثمان بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب كيف ترى فيه؟ قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. ومعنى أنه مفيش حديث ورد في فضل صيام رجب بعينه ولكن الصحابة كان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم حتى نقول يفطر. معنى ممكن كان الصيام ده يأتي في رجب ما كانش بيمنع نفسه من الصيام فيه خوف ذلك. وتاني حاجة أنه رجب أصلا كان شهر محرم. رجب مش من الأشهر المحرمة والأشهر المحرمة كانت أصلا يعني عظيمة القدر في قلوب العرب حتى قبل الإسلام. فلما أتى الإسلام الصحابة أصلا وأتاهم يعني صدق على هذا على هذا على هذا القدر للأشهر الحرم وتحريمها. يعني القرآن لم يأتي بخلاف ذلك. فالصحابة كان عندهم دافع ذاتي أصلا للعبادة في هذه الأشهر. وطبعا إحنا عارفين إن الأشهر الحرم العبادة فيها أعظم من غيرها من الشهور وكذلك المعصية. فالصحابة كان عندهم ده أصلاً دافع ذاتي جواه. فما كانش فيه حاجة لذا كان هو كانوا بيصوموا تلقائي لأنه شهر محرم أصلاً المفروض إن إحنا نكثر فيه من الصيام. مش نيجي شهر رجب نقول إيه ينفع نصوم ولا ما نصومش. لا ما كانش ده الإشكال يعني. ثم قال صوم شعبان. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ويكثر ويكثر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرين يجمع بينهما إلا شعبان ورمضان. فالإنسان يعني إيه ما يدخلش على نفسه بهذا الفضل فضل أنه هو يصوم وأنت يعني ربنا مديك صحة وشباب ولسه فاضي. فمن الغبن يعني الإنسان يكون يفتح له هذا الباب باب الصيام هو يكفر الله سبحانه وتعالى من هذا الباب ثم يحرم نفسه بذلك هذا من الحرمان. ثم قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان بين رجب وشهر رمضان يغفر الناس عنه يرفع فيه أعمال العباد فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. ذلك بخطورة أصلا شهر شعبان أن الإنسان يحرص فيه على العبادة وعلى الإكثار من التوبة وترك المعاصي حتى ترفع أعماله إلى الله سبحانه وتعالى وهو تائب ومستغفر خلاص أنه الله سبحانه وتعالى دعا عسى أن يقبل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال. ورد مما قيل في الحديث تعظيم شهر رجب من هذا الحديث. قال شهر شعبان شهر بين رجب وشهر رمضان يغفر الناس عنه. يعني الناس بتغفلوا عن شهر شعبان بالرجب يعني هم بيعظموا رجب كده كده وبيعظموا رمضان كده كده. فشعبان بيقع في النص عند الصحابة أو عند الناس يعني. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على صيام هذا الشهر ما تبقاش غافل عنه زي ما انت مش غافل عن شهر رجب كده وشهر رمضان ما تغفلش عن هذا عشان تبقى فاهم الصحابة كانوا بيعملوا ايه يعني. يعني طبعا شهر رجب عدى بقى. السنة الجاية إن شاء الله نبلغنا ثم قال ما جاء في ليلة النصف من شعبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر وما جاء في صوم الاثنين والخميس والجمعة وما جاء في صوم داود عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، ومن الضحى ركعتين. ولي من الأعمال الإنسان ما ينفعش وأشوف لو أنت فين، لو مالك، لو ما تتخطاش هذه الأعمال، إنك يبقى لك ثلاثة أيام بتصومهم في الشهر أيا كان، أي ثلاثة أيام متفرقين مجتمعين، أيام البيض 13 أشهر 15 في أول الشهر في آخر الشهر، صوم ثلاثة أيام ما تعافيش الشهر من غير ما تصوم هذه. هنا مش المقصود أيام البيض الحديث ده. كذلك الوتر قبل النوم، الإنسان ما يعديش الليلة من غير ما يوتر. لو أنت ما بتصليش الليل، لو أنت ما لكش في ليلك حاجة، لو أنت بتخلص صلاة عشاء وتخش تنام وتصحى الفجر، اصحى قبل الفجر بخمس دقائق صلي الوتر، أو قبل ما تنام بعد العشاء تصلي الوتر. ده ما تتخطاش هذه الأئمة كانوا يقولوا ان بيترك الوتر متعمدا ده لا تقبل شهادته. انك تبقى بتسيب الوتر وانت عارف انك سايب الوتر وداخل الامام، يعني ده في عبادات في سنن مؤكده في الدين، يعني يتهم الانسان في دينه لو ما بيعملهاش. وصوم ثلاثه ايام من الشهر ومن الضحى ركعتين. ثم قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود عليه السلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثا من غرة كل شهر، وقل ما كان يفوته صوم يوم الجمعة. طبعا ده قل ما كان يفوته صوم يوم الجمعة، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يصومش الجمعة لوحده، يكره أصلاً إفراد يوم الجمعة بالصيام. هذا معناه إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع بيصوم يا خميس يا سبت مع الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان صيامه مستمر، ما كانش بطاقة. وطبعاً من غرة كل شهر، ده من الحديث اللي ورد، الغرة اللي هي في بداية الشهر، في أول الشهر، صوم ثلاثة أيام من أول الشهر. هذا حديث ورد في إيه، إنه كان الصيام الثلاث أيام ده ممكن يبقى في أول الشهر، مش لازم إيه اللي في مثلاً واحد صار صح يوم 13 ما كانش يعرف النهاردة فخلاص الصيام عدى، فيقول يا خلاص الشهر الجاي بقى، لا صوم 14 و15 و16 خلاص ما عندي مشكلة، يعني ما تشتغلناش يعني إيه؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثة أيام من البيض، 13 و14 و15، ده الحديث اللي ورد في الأيام البيض. قال عن معاذة العدوية قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. قلت من أي الشهر؟ قالت ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم. وعن يزيد بن عبد الله بن الشخير حدثنا الرجل من بني عقل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وغر الصبر، أو قال وحر الصبر، يذهب الخش والعذاوة، أي شيء يكون في قلب الإنسان يعني من أمراض القلب. ثم قال وروينا في عرض الأعمال على الله في كل خميس واثنين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء في كل اثنين وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ بينه وبين أخيه شحناء قال فيقول أنظر هذين حتى يصطلحا، حد ما يصطلح، حد يتلاقي ما قطع أخوه ولا ما قطع حد من أهله بالسنين ولا شغل باله، وتمر عليه الأيام، تمر عليه الأسابيع، وتمر عليه الشعبان وراء شعبان، هو ولا هنا ولا ترفع أعماله ولا يغفر له بسبب هذه الشحناء. الأمر الجلل الأمر عظيم، ما ينفعش إن إحنا نتعامل معاه بشيء من السهولة أو إن إحنا نستعين بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهما أن يبدأ بالسلام، الإنسان اللي عنده بينه وبين حد مشكلة روح لو هو اللي ظلمك لو هو اللي خيرهما أن يبدأ بالسلام، مش خيرهما اللي كان ظلم ويسيب ظلمه، خيرهما أن يبدأ بالسلام اطلاقا كده. حتى وإن كان مظلوم خلاص أنت لأنك هنا بتعامل الله سبحانه وتعالى ما بتعاملش الشخص اللي قدامك هو بينه وبين الله خلاص زي ما في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إني أصل رحمي ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي فقال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المن ما قالوش خلاص لا ما عدتش تعمل يكلمهم تاني يسبهم لا قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المال يعني كل مرة بتصلهم فيها كل مرة بتحسن إليهم فيها إنك بتشيل تراب حار من الأرض وتحطه عارف بيسف التراب كأنك تسفهم المال بتدخلهم بذلك بتهلكهم بذلك وهم لا يعلمون خلاص هم اللي بيهلكوا أنفسهم بهذه القطيعة فمسألة الاصطلاح مسألة نزع الشحناء من بين الناس إن ده أصلا الباب اللي الشيطان بيدخل عليه منه على المسلمين ولكن في التحريش بينهم أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم الشيطان خلاص هو قاعد اللي إيه عشان الناس تقعد تتخانق مع بعض والمسلمين يتخانقوا مع بعض والناس يبقى في بينهم مشاكل فتبقى البيئة العامة للمسلمين ما فيش فيها بيئة صالحة للعبادة أو صالحة للإقبال على الله سبحانه وتعالى والاجتماع على العبادة ثم قال النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يصوم قبله يوما أو بعده يوما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم ثم قال الصوم في سبيل الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد صام يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السلام أن يرزقنا حد روح الإحرام وأن يعيننا على ذلك المرتين حسن الله وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقول هذا أستغفر الله العظيم